بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل المشركين وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. لعلنا في هذا اليوم سنتحدث عن موضوع خارج عن درسنا المعتاد، ذلك أننا ابتدأنا في المجلس السابق بعد الأذان الحديث عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلمات يسيرة لم توفي الموضوع حقه، وإن كنت قد أعرضت عن الحديث عن ذلك سنين عديدة، لكن أما وقد جاء الحديث عنه بشيء يسير فرأيت من المستحسن أن أتكلم عليه في جوانب متعددة، منها ما يتعلق بهذا المولد ومتى بدأ الاحتفال به، والجانب الآخر ما سبب انتشاره وما سر تمسك الناس به، والثالث من هذه الجوانب التي لعلنا نتطرق إليها ما موقف العلماء من هذا الاحتفال، ورابع ذلك ما هي الشبه التي يمكن أن يستدل أو يستدل بها المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هل يختلف حكم الاحتفال بالمولد باختلاف ما يحصل فيه، وبعد ذلك هل يؤجر فاعله أو يؤجر، وهل يوصف حاضره والمشارك فيه بكونه مبتدعا، ثم ولعلنا نختم بأمر مهم يتعلق بطلاب العلم، وهو هل تجوز المشاركة في مثل هذه الاحتفالات. فيما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كل العلماء قاطبة يجمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بل وتابعيهم وتابعي تابعيهم والقرون المفضلة وهي القرون الثلاثة، لم يحتفلوا بهذا المولد بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الاحتفال، وإنما جاء ذكر مولده صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فذكر في إحدى الروايات أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فيحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم. وجاء في رواية فيما يتعلق بيوم الاثنين بخاصة بأنه يوم ولدت فيه، هذا الذي جاء فيما يتعلق بولادته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعتني هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده بتحديد موعد ولادته عليه الصلاة والسلام، وهل كان في ربيع أو في غير ربيع، يعني ربيع الأول، وهل هو في الثاني عشر أو ليس في الثاني عشر، ولذلك حصل هذا الاختلاف الذي وقع بين العلماء، وكل ذلك دليل على عدم عناية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بتحديد موعده، أي أعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حكم شرعي يتعلق به. ولذلك بعد ذلك من المتأخرين ممن استحسن هذا الاحتفال أيضا كذلك يتفقون على أنه ليس بسنة متبعة، وإنما هو أمر محدث، لكنهم يعدونها كما يقولون من البدع الحسنة لما تكتلفه من التذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بسيرته وما يجب على المسلمين من الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ذلك تذكير حسن، ولا شك أن ذلك مقصد مرغوب فيه، من أجل ذلك استحسنوا مثل هذا العمل. وإذا تأملنا بعد ذلك عند من يرى ذلك أو لا يراه، كما قلت يتفقون بأنه إنما حصل هذا الاحتفال في القرن الرابع من الهجرة على يد أو يد دولة مشبوهة في دينها وعقيدتها، وهي الدولة الفاطمية العبيدية التي وصفها الواصفون من العلماء بأن ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، ولذلك سعت هذه الدولة إلى نشر الكفر وأشكاله ومظاهره في بلاد الإسلام، وكان فيما أوجدته لهذه الأمة لتشغيلها عن حقيقة دينها ومعرفة شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أن أشغلتهم بالاحتفالات، ولذلك قالوا بأنهم جعلوا لهم 10 احتفالات، أحدها المولد النبوي، والآخر مولد لعلي، وآخر مولد لفاطمة، وثالث ورابع للحسن والحسين، وخامس كذلك للأمير في ذلك الزمان، وغير ذلك عيد النيروز، وهو لا شك أنه من الأعياد المجوسية الفارسية، وكذلك عيد لرأس السنة وما شابه ذلك، مما يؤكد أن هؤلاء أمة ضلالة أرادت أن تشغل المسلمين عن أمور دينه بمثل هذه الاحتفالات التي لا طائل تحتها ولم تأتي بها شريعة، أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زالت تلك الأعياد كلها لأنها بين أهل السنة، وهم لا يرون لهؤلاء وإن كانوا من أهل البيت ولهم فضلهم ومنزلتهم، إلا أن هناك من هو أفضل منهم باتفاق بل بالإجماع، وهم أبو بكر وعمر، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق وإجماع، أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما أجمعين، ثم هناك من يثلث بعثمان أو يربع به ويقدم عليه عليا، لكنهم جميعا يتفقون على تقديم أبي بكر وفضله على سائر هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل له ميلاد واحتفال بمولده ولا بمولد عمر كما احتفل بغيره من آل البيت وغيرهم، فلذلك تنوسيت هذه الاحتفالات كلها وبقي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان رواجان هذا الاحتفال بما يحصل فيه من أكل وشرب ونوع من الطرب وآلات العزف والرقص وما شابه ذلك، وهذا لا شك أن له أثرا على العوام من الناس الذين يسعون إلى الاحتفالات بمثل هذه الأمور والاستئناس بها، خاصة إذا كانت تقام من غيرهم، وهذا ما يفسر بعد ذلك سر انتشار هذا الاحتفال، فهذا يفسر في الواقع سر هذا الاحتفال وتمسك الناس به واستمراره، خاصة إذا أدركنا وعلمنا بأن الأمة الإسلامية ومجتمعاتها قد ضرب فيها الجهل بأطنابه، وانتشرت الفرق الصوفية التي عاثت في كثير من البلاد الإسلامية، في تحريف دينها وفي تشريع ما لم يشرعه الله لها وفي تعظيم سادتها وادعائهم ادعاءات باطلة. وهؤلاء كذلك يعتمدون في كثير من طرقهم على هذا الرقص والتغني وضرب الدفوف حتى في المساجد. ولعل من طاف بلاد الإسلام رأى شيئا من ذلك في كثير منها، حيث كان الرقص والطبل والتمايل عبادة عند بعض الناس تفعل في مساجدهم. وهذا في الواقع قد يكون له وقع عند العامة، خاصة إذا روج ذلك بعض من ينتسب إلى العلم ويدعون العلم، فيروجون بأن هذا تحصل به الكرامات وتحصل به القربات ويحصل به رفعة الدرجات وما شابه ذلك مما يروج على عامة الناس. وقد يدخل في ذلك شيء من التخويف والتحذير، خاصة إذا قيل بأن مخالف ذلك أنه مخالف للإجماع. وقد سمعنا في هذه العصور وقد يكون في عصور قبلها بأن الإجماع على الاحتفال بهذا المولد إجماع العلماء عليه، وهو في الواقع الإجماع على بدعيته وليس الإجماع على الاحتفال به. فكيف يدعي عالم أن هذه الأمة قد أجمعت على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر ذلك في القرون الثلاثة المفضلة؟ فلا شك أن مدعي ذلك إما في جهالة وإما في الواقع في استغفال للناس بمثل هذه الدعاوى. وأشد من ذلك من يستدل بنصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي بعد ذلك وجوب هذا الاحتفال. فإذا قيل للمسلم وأتي له بدليل من كتاب الله أو بسنة وبحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قيل له بوجوب هذا الاحتفال وزيد في هذا وأكد بأن المحتفل بذلك معنى ذلك وهذا دليل على محبته صلى الله عليه وسلم وأن غير المحتفل به غير محب له صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم يعلم بأن حبه عليه الصلاة والسلام أصل أصيل وركن أصيل في هذا الإيمان. فلا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا إلا وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ووالديه وأبنائه والناس أجمعين. ولذلك لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله إنك لأحب إلي من نفسي. وهذا في الواقع ترجمه الصحابة رضوان الله عليهم واقعا وعملا، فكانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا يفوق محبتهم لأنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولذلك فدوه عليه الصلاة والسلام بأولئك كلهم. فكان الواحد منهم يضع جسده ترسا يدفع به النبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت قصة أبي بكر في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تضرب هذا المثل، فكان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستكشف ما أمامه، فإن كان ثمة خطر دفعه وأزاله. بل وكان من أبي طلحة رضي الله عنه يوم أحد لما انكشف كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه انكب على النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بجسده، فكانت الطعنات والضربات والسهام تصيب جسده رضي الله عنه، كل ذلك فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة هي التي أخذها الصحابة رضوان الله عليهم بأن يفدوه عليه الصلاة والسلام بأجسامهم، ثم بعد ذلك أخذوا هذه المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تترجم ليس فقط بمجرد الشعارات والأغاني والرقص وهز الرؤوس، وإنما ترجم ذلك قولا وعملا. باتباع سنته صلى الله عليه وسلم التي بها أي بهذا الاتباع يكون ميزان الحب وعدم الحب الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه دعوة قد يدعيها المدعي لحب الله سبحانه وتعالى، فإن كنتم تدعون حب الله فالميزان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت محب له، وبقدر محبتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون حبك لله جل وعلا. إذن هذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من محبته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يلتزمون بسنته عليه الصلاة والسلام ولا يحدثون ولا يبتدعون ولا يقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وهذا ما فهمه بعد ذلك سلف هذه الأمة بعد ذلك. أما فيما يتعلق بموقف العلماء حول هذا الاحتفال، فالعلماء كما يقول العلماء وأنفسهم بأن العلماء ينقسمون أقساما، فمنهم علماء السلطان، ومنهم علماء العامة، ومنهم العلماء الربانيون. وعلماء السلطان بمعنى هم من يتشوفون وينظرون ما يرغب إليه السلطان وما يعمله السلطان فيسعون بعد ذلك إلى إصدار الفتاوى، ولعلهم أيضا يصدرون الأحاديث فيما يحقق هذه الرغبة السلطانية. ولذلك لا ننسى قول المحدثين في مثل هذا الأمر فوضحه وكشفه عند من رأى أميرا من الأمراء يلعب بالحمام ويسابق بينها فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكنه زاد بعد ذلك قال: أو جناح. كل ذلك ليرضي هذا الأمير، لكن العلماء انبروا لذلك وبينوا بأن هذه الزيادة باطلة غير محقة. ولا نعني بعلماء السلطان، وهذا ينبغي أن يعلم، أن كل عالم خالط السلطان وداخله أنه من علماء السلاطين، لا ينبغي أن يفهم ذلك، لأن من العلماء الربانيين من يدخل للسلطان ليبين للسلطان ما ينبغي له أن يفعله وما وقع فيه من مخالفات وانحرافات فيبينها له ليدعوه بعد ذلك إلى إزالتها ورفعها عن عامة الناس، ويكفيه وحسبه أحيانا أن يناصحه ويبين له ليقيم عليه الحجة. إذن ليس كل من خالط السلطان وجاوره وعامله يقال بأنه أو يوصف بأنه من علماء السلاطين، وإنما نعني بعلماء السلاطين من يسعى إلى التودد إليهم وكسب رضاهم وبعد ذلك إصدار الفتاوى التي تناسبهم. وأما علماء العامة فهم أشبه كذلك بهؤلاء، وهم من يسعون إلى الرفعة بين الناس وكسب الشهرة بينهم، وذلك بتحقيق الفتاوى التي تناسبهم وتحلل لهم ما يفعلونه وإن كان محرماً. ولا يعني ذلك أنه كما يقال كل اجتهاد لعالم من العلماء في تبرير مسألة والتخريج لها أن يكون من هؤلاء، بل لعل المسألة تكون عنده محل نظر ومحل اجتهاد فيخرجها بعد ذلك في اجتهاده، فإن اجتهد والأمر ذلك كما لا يخفى أمر ذلك إلى النيات والقصود، وهذه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يتكلم في العلماء مذمة أو مدحا أو ما شابه ذلك بواقع ما يصدر منهم، فإن تلك إنما ترجع إلى النيات والقصود ومعرفة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يجتهد المجتهد في مسألة ويرى رأيا فيها ويخالفه مجتهد آخر وهذا كما لا يخفى هو واقع كثير من المسائل العلمية، فهذا يجتهد برأيه وهذا يجتهد بنظره وتختلف الفهوم، وعند ذلك تختلف الاجتهادات، ولا يلزم أن ذلك أراد إرضاء سلطان وأن ذلك أراد إرضاء عامة، وإنما لعل كل واحد منهم يسعى إلى إصابة الحق، فمنهم من يصيبه ومنهم من لا يوفق إلى ذلك، لكنه إن اجتهد وكان صادقا في اجتهاده قاصدا إصابة الحق فإنه يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ في إصابة الحق كما لا يخفى. إذن من العلماء كما قلت قبل قليل بأن من العلماء من أقروا ببدعية هذا المولد والاحتفال به، وأن القرون المفضلة لم يحتفلوا به، لكنهم قالوا بعد ذلك وبرروه وأجازوه بأنه بدعة حسنة، ثم بعد ذلك لعل من بعضهم من استطاع أو حاول أن يلتمس لذلك أحاديث أو آيات أو ما شابه ذلك فخرجها عليها، ولكن لأن المقام ليس طويلا حتى نقف عند بعض هذه الشبه لنقف عندها واحدة واحدة، لأن ذكر هذه الشبه يستلزم بعد ذلك الرد عليها، ذكر هذه الشبه يستلزم الرد عليها، لكن عامة على كل حال هذه الشبه سواء كانت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حتى من عمل الصحابة رضوان الله عليهم وما شابه ذلك من السنن أو تعد سنة من السنن، فإنها في الواقع لا يصح الاستدلال بها على مشروعية الاحتفال بالمولد، وحسبك في هذا أنها محدثة وأنها بدعة، أعني الاحتفال، ويدخل عند ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذا الذي لا ينطق عن الهوى وصف هذه المحدثات بأنها بدع وأنها ضلالة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، أعني من البدع، لعله في كل جمعة أثناء خطبة الجمعة، وذلك لأن الأمة التي قبلنا من بني إسرائيل وهم النصارى ذكر الله سبحانه وتعالى بأنهم ضالون، وسبب ضلالهم أنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى على غير هدى وعلى غير بصيرة، وإنما بأمور ابتدعوها وأمور شرعوها فعند ذلك ضلوا سواء السبيل، ولذلك في سورة الفاتحة والدعاء نقرأه دائما وهو الاستعاذة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون كما قال العلماء هم النصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على البدع والمحدثات وعلى غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن فالجواب الإجمالي، الجواب الإجمالي على ما يستدل به أولئك من أحاديث ومن نصوص أن يقال بأن هذا الفهم لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من النصوص، وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا هذا الفهم فمعنى ذلك أن هذا الفهم سقيم وأنه فهم غير صحيح، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار هذه الهجرة قال ما لم يكن ذلك الزمن دينا فلا يكون في هذا الزمن دينا، وهو في زمنه في زمن التابعين أو تابع التابعين، من لم يكن في عهد الصحابة من لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لا يكون دينا بعد ذلك، ولذلك من تتبع أقوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون المهديون لهم بإحسان رأى شدة تحذيرهم من هذا الابتداع، ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد بلغ رسالته وما يقرب إليه وعرف به رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل هذه الرسالة وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ التام الكامل، فعند ذلك كل إحداث حتى وإن كان في شيء أموره وأصوله كانت مشروعة فإنه إن كان محدثا فإنه يكون بدعة وضلالا، فإذا كان ذلك في الأمور التي أصولها مشروعة فكيف إذا كان هذا الأمر وهو الاحتفال بالمولد ليس له أصل مشروع، ليس في الإسلام أن هناك اجتماعا واحتفالا لأجل مولد من الموالد مطلقة، إذن فهو في أصله غير مشروع أصلا، فعند ذلك يكون كما يقولون بدعة من باب أولى. ولذلك ذكرت في هذا المقام وفي غيره قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخبر بأن جماعة من الناس يتحلقون في داخل المسجد، ويقف أحدهم أي يجلس أحدهم في وسط حلقتهم ويقول لهم سبحوا كذا من العدد، واحمدوا الله كذا من العدد، وكبروا الله كذا من العدد. إذن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يجلسون في المسجد، ولا شك أن الجلوس في المسجد بعد الصلاة من أفضل القربات، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرباط، فانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، ذلكم الرباط أي كالرباط في والجهاد في سبيل الله. وما ذكروه من أشياء إنما هو تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وهي أذكار مشروعة، بل هي كما قيل الباقيات الصالحات. ومع ذلك لما أخبر ابن مسعود بمثل هذا قال للقائل إذا اجتمعوا فآذني أي أخبرني. فلما اجتمعوا، وقد ذكر بأنه ما رأى، الذي أخبر ابن مسعود قال ما رأى إلا خيرا، يعني هؤلاء لم يفعلوا إلا خيرا، فهم جالسون في مسجد وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، ما رأى إلا خيرا، لكنه رأى أمرا مستحدثا مستغربا، فعند ذلك عرضه على ابن مسعود. فلما جاء ابن مسعود وهم على هيئتهم واجتماعهم أخذ الحصباء فرماهم بها، وجعل لهم خيارين لا ثالث لهما، فقال إما أن تكونوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا على ضلالة. بمعنى أن هذه الطريقة في الذكر والاجتماع لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلها أصحابه في زمنه فيقرهم عليها، ولم يفعلها الصحابة المجتمعون بعده عليه الصلاة والسلام ويقرون ذلك ولا ينكرونه. إذن هذا أمر لم يكن في الصحابة ولم يعهده الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بعد ذلك أي هؤلاء الناس أمام خيارين، إما أن يكونوا بهذه العبادة وهذا النوع من الإحداث قد أتوا بشيء جديد فيكون هذا أفضل مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم استدلوا على طريقة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم تكون أفضل مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، وإما أن يكون الخيار الآخر وهو أن يكونوا على ضلالة أي عبدوا الله وإن كانت تلك عبادة لكنها على غير هدى وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا يخطر ببال مسلم مطلقا أن يكون أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد ذلك فيخشى في اعتقاده أنه يعتقد بأنه أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استدل وطرأت عليه طريقة تكون أهدى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الواقع تشريع من غير المشرع صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك اعتذروا لصنيعهم هذا فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما الخير قصدنا، يعني نحن لم نترك أعمالنا وتجاراتنا وأهلينا وإلى غير ذلك من أمور الدنيا، وجلسنا في هذا المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى إلا نرجو خيرا ونقصد خيرا، إنما الخير قصدنا. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه كلمته المشهورة التي ينبغي أن تكون نبراسا لكل مسلم، قال كم من مريد للخير لم يصبه. فليس كل من أراد الخير أصابه، وليس كل من قصد الخير أصابه، وإنما من أراد الخير فعليه أن يسلك طريقه، وهو الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه، فلا هدي إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق موصل إلى رضا الله وكسب رضاه والتقرب إليه إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن أحد الناس عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمنا أن نحمد الله وحده. إذن هو لم يأتي بشيء كما يقال مستنكر في حد ذاته، وإنما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحمد هذا، فبين بأن السنة خلاف ذلك، وأن السنة ليست في هذا الموضع، وأن الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مقامها. فهذا يعطينا هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحذر من الزيادة في شرع الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يسأله سائل عن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من ذو الحليفة التي هي أبار علي. فقال: لكني أريد أن أحرم من هذا المسجد. أي يريد أن يكون إحرامه وابتداء إحرامه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الميقات. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي عرف ما ينبغي للإنسان المسلم من التزام الهدي النبوي والاتباع في ذلك وعدم الابتداع، قال: إياك أن تفعل، أي حذره من هذا. قال بعد ذلك: فأخشى عليك الفتنة، وأراد بالفتنة هنا الكفر. قال: وأي فتنة في ذلك؟ وما هي إلا أميال أزيدها. قال: أخشى أن يقذف في قلبك أنك اهتديت إلى أمر أهدى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ترى بأن فعلك أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك أحرمت في مكان أفضل من المكان الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فأنت قد هديت إلى خير مما هدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقاد ذلك لا شك أنه ضلال كبير وانحراف عظيم، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: يخشى ممن اعتقد ذلك أنه ماذا؟ أنه يكفر بهذا. ولذلك كما يقولون بأن البدعة من لازمها هو هذا الإحداث، وهو أن يعتقد أو يظن المبتدع أنه ماذا؟ أتى بشرع جديد أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن هذا اللازم لا يقع في قلوب كثير من الناس، أن هذا اللازم، ولذلك لا يؤاخذون بهذا اللازم. لكن هذا اللازم في الواقع خطير، كون الإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتقد بأن ذلك هو أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك طرقا توصل إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن اعتقاد ذلك كفر عظيم، فمعنى ذلك أنه أصبح مشرعا. لكن الناس يفعلون ذلك من باب حسن الظن بهذه الأعمال، ويعتقدون بأنها مما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دون اعتقاد أن ذلك كما يقال فيه زيادة وفيه تفضيل وإلى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن في ذلك نوعا من التشريع. مع هذا القول الذي قلناه سابقا فيما يتعلق بطائفة من العلماء ممن استحسن هذا الاحتفال وعده من باب البدع الحسنة، لكنه قابله مع ذلك أناس آخرون ذكروا بأن ذلك يعد من المحدثات، وأنه من البدع، وأنه لا يجوز العمل بها حتى وإن سلمت من كثير مما يخالطها من المنكرات. ولذلك لعلي أذكر شيئا من هذا الأمر من النقل عن بعض العلماء، وسأخص هذا النقل بغير علماء هذا البلد، فإن موقف العلماء في هذا البلد مشهور معلوم، لكنني آتي بأقوال لغيرهم حتى أبرهن وأبين بأن هذا القول ببدعية الاحتفال بالمولد قال به سابقون ومتقدمون قبل مولد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقبل قيام الدعوة السلفية في هذه المملكة وفي هذه الجزيرة، بل هناك من علماء المغرب من ذكر ذلك. وفي الواقع كنت أود لو كان في الوقت نوع من الفسحة لتتبعت أقوال العلماء وأصحاب المذاهب في ذلك. فهذا العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندراني المشهور بالفاكهاني المتوفى في عام 34 و700 والشيخ كما يقال لم يولد إلا بعد 1200 تقريبا. يقول في رسالته في المولد المسمات المورد في عمل المولد قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أردنا أو أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وليس هو بواجب إجماعا، مع أن بعض المعاصرين قالوا بوجوبه وللأسف، ولا مندوبا، لأن حقيقة الندب ما طلبه الشارع من غير ذنب على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت. ولا جائز أيضا أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو محرما. ثم هذا المكروه أو المحرم صوره هذا الفاكهاني ما هو صورة هذا الاحتفال، فقال هو أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام. قال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. وقال كذلك ابن الحاج المالكي المتوفى في سنة 37 و700، قال: فإن خلا عمل المولد، بمعنى أن هذا حكم قد يتعلق ويختلف باختلاف ما يعمل فيه، فإن خلا ليس فيه شيء من المنكرات لكن إقامته في حد ذاته، قال: فإن خلا أي عمل المولد منه، أي من السماع، والسماع يعنون به سماع الطبل ونحوه، وعمل طعام فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره أي من المفاسد، فهو بدعة بنفس نيته فقط، بدعة فقط بمجرد كونك تنوي به أن يكون ذلك مولدا فهو يكون بدعة، إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما يسعهم. وقال: وبعضهم أي المشتغلين بعمل المولد يتورع عن هذا، يعني به سماع الغناء وتوابعه، بقراءة البخاري، يعني صحيح البخاري وغيره، عوضا عن ذلك. هذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لا، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد. ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى، ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموما مخالفا، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها. لن أستطرد في هذا، بل سأختم بعالم في أصله لبناني ثم بعد ذلك استقر به المقام بمصر، يعني ليس من أهل الجزيرة مطلقا، وإن كان من المتأخرين، وهو متوفى في سنة 1354 من الهجرة، وهو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار التي أسسها في القاهرة، قال رحمه الله: هذه الموارد بدعة بلا نزاع، وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد أحد ملوك الشراكسة بمصر. كما قلت بعد ذلك فيما يتعلق بهذه الشبه التي تجمع وذكرها الذين لعلهم نحسن الظن بهم فنقول بأنهم اجتهدوا في تخريجها، يعني يرون بأنها نوعا من الحسنة والإحسان، ويكون فيها تذكير الأمة وعامة الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن كثيرا من الناس لعلهم لا يستمعون لسيرته عليه الصلاة والسلام، فأن يذكر في يوم خير من أن ينسى عليه الصلاة والسلام، فلعلهم بعد ذلك يستأنسون ويستدلون ويخرجون هذا المولد على شيء من هذه النصوص السابقة. كما قلت لا آتي عليها، لأنه الإتيان عليها واحدة واحدة يلزم منه كما يقال تفنيدها واحدة واحدة، لكن كما قلت سابقا أنه ينبغي أن ينظر إلى أن هذه النصوص هي نصوص الوحيين، إذن عند ذلك ينظر في فهم الصحابة، ولذلك لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف الأمة، لا فهم المتأخرين بعد ذلك وما يطرأ لهم في عقولهم واجتهاداتهم، فهذا فينبغي بالواقع أن يكون أصلا أصيلا فيما يتعلق بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كما قلت من أقوال ابن مسعود وغيره من الصحابة ما يدل على وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع، وكذلك عن إمام دار هذه الهجرة، وفيما ذلك فما يقال من جهة الجملة والإجمال ما يغني عن التفصيل. يأتي بعد ذلك بالنسبة لهذا الاحتفال من حيث هو، يبقى بعد ذلك الحكم عليه فيما يقع فيه وما يصاحبه، فهذا في الواقع يختلف كذلك نكارة في نكارته قلة وعظما باختلاف ما يقع ويحصل فيه، فإن كان كما قلنا سابقا لم يحصل فيه شيء من هذه المنكرات مطلقا، وإنما اجتماع على طعام ثم ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة حديث أو ما حديث في صحيح البخاري وغيره، كان كما قلنا في أقل ما يكون فيه أن يكون بدعة، والبدعة لا شك أنها ضلالة، فعند ذلك ينبغي ألا تفعل، لكن قد يصاحب هذا، وهذا هو ما يكون أخطر من ذلك، منكرات عدة. فمن هذه المنكرات التي ذكرها العلماء السابقون وجود الاختلاط بين الرجال والنساء، وجود الاختلاط كونه لا يكون في إقليم ولا يكون في بلد وما شابه ذلك لا يعني ذلك عدم وجوده، فإن هذا مما قرره العلماء السابقون، وأن مما ينهى فيه عن هذا الاحتفال ما يحصل فيه وما يصاحبه، لأنه يصاحبه غالبا وفي كثير من أحواله نوع من الطبل والرقص وما شابه ذلك، فيخرجون في نوع كما يخرج الناس في أعيادهم إلى هذه الأماكن الاحتفالات ويشترك فيها الرجال والنساء، ولعل النساء يخرجن بكامل زينتهن، ويحصل بعد ذلك من السهور والاختلاط ما كان أو ما عده وذكره العلماء من المنكرات. إذن ما يصاحب ذلك من طبول ومن رقص ومن غناء وما شابه ذلك ومن تبرج إلى غير ذلك، كل ذلك يختلف كما يقال ويختلف الإثم فيه باختلاف ما يقع فيه من المنكرات، وقد يقع فيه منكرات أعظم من ذلك، وهو أن يكون فيه نوع من الاعتقادات الباطلة الكفرية، فعند ذلك يخرج من أن يكون محدثة وبدعة وضلالة ومحرما إلى غير ذلك أو مكروها إلى أن يكون كفرا ونشرا للكفر، وذلك إذا حصل في بعض المجتمعات، وهذا لعله لا يحصل في كل احتفال، فلا يقول أن قالب أنه لا يحصل ولم أقف عنده عند بعضهم، وإنما يحدث في البعض دون البعض. على كل حال، من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في مثل هذه الاجتماعات ولذلك يقومون، وإن كان البعض يقولون نعلل قيامنا عند ذكر الصلاة عليه احتراما، وهذه كما قلنا سابقا أشبه بالمغالطات، لأنهم لا يقفون كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، لا يقفون كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذكر فيه حديثه وصلي فيه عليه قاموا عند ذكره، ولو فعلوا ذلك لقلنا هذا من البدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقوموا له في حال وجوده وحياته، فأن يقام عند سماع ذكره واسمه صلى الله عليه وسلم، فهذا في الواقع أقل ما فيه. إن قلنا أنه نوع من الاحترام فهذه من البدعة والضلالة، ولذلك فالناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وهم جالسون غير قائمين، فلا حجة في ذلك مطلقا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم يعتقدون حضوره، وهذا ما صرح به بعضهم، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمونها الحضرة بمعنى حضوره عليه الصلاة والسلام. فإن صحب هذا الاحتفال مثل هذا الاعتقاد واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الاحتفالات كلها في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها وتعددها، ويحضرهم على اختفاف ألوانهم وأجسامهم وألسنتهم، فهذا في الواقع إضفاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة الألوهية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكون مع الناس حيث يكونون، والله معكم ما من ثلاثة إلا هو الله رابعهم، والله معكم أينما كنتم، فالله هذه من صفاته، فأن تجعل هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الواقع الضلال المبين والكفر العظيم اعتقاده، ولا نلزم بهذا الاعتقاد من لا يعتقده، يعني لعل بعض الناس لا يعتقده فلا يلزم به كل محتفل، لكن من يعتقد ذلك فهذا في الواقع جعل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات الألوهية. ومن ذلك أيضا ما يقع أحيانا في الغلو في المديح، فإن كان فقط غلوا دون أن يصل إلى أن يضفى للنبي صلى الله عليه وسلم صفات الألوهية، أو أن يصرف له شيء مما يتعلق بحقوق الألوهية والعبودية من دعائه والاستغاثة به والاستشفاع به وما شابه ذلك، فهذا في الواقع ضلال آخر أيضا وشرك آخر كذلك، فهو شرك في تلك ذلك شرك في الربوبية، اعتقاد حضوره في كل مكان شرك في الربوبية، واعتقاد كذلك بأنه كما ضمنتها ما تسمى بقصيدة البصيري وما فيها من كما يقال من المبالغات، حتى جعل من علمه علم اللوح والقلم، وكذلك من أموره ما يتعلق بالسماوات والأرض وتصريفها وغير ذلك من هذه الأمور التي هي من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، فهذا في الواقع كفر وإشراك بالله في ربوبيته، وإن بعد ذلك دعاه واستغاثه واستجار به وما شابه ذلك فهذا في الواقع كذلك شرك في الألوهية وصرف لهذه العبادة التي هي من أجل العبادات وهي دعاء الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني، فالدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فوصف الدعاء بأنه عبادة، فدعاء غير الله من الأموات من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كل في ذلك في الواقع عبادة لهم وصرف لهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا في الواقع شرك عظيم، من اعتقد ذلك وقع في الشرك. أما إن كان كما يقال يتكلم بذلك وهو يهرف بما لا يعرف ويتلفظ بلسانه وهو لا يعتقد به جنانه، أو أحيانا كما يقال يمايل برأسه وهو يستمعه وهو لا يفقه كما يقال ما يترنم به المترنمون، فهذا في الواقع لا يكون شركا، الشرك هو الاعتقاد في هذا الباب. أما أن يترنم وهو لا يدري كما يقال ما يقول كأن يكون أعجميا أو لا يفقه أو ما شابه ذلك، لكنه على كل حال هو على خطر عظيم. إذن هذه في الواقع أمور يختلف فيها الاحتفال بالمولد باختلاف ما يقع فيها من المنكرات قلة وكثرة. يبقى بعد ذلك سؤال لعله يرد، وهو أن كثيرا من الناس وهم عامة الناس يحتفلون، ولا شك ولا ريب أن احتفال هؤلاء عامة الناس إنما انبعث عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن ذلك ما يؤكده العلماء وما تقرره الدول أحيانا، بل لعلنا كما يقولون الناشئة تنشأ على ذلك من نعومة أظفارها، فهذه الدولة تعطل وترى ذلك عيدا، ويكون على مستوى الحكومات وعلى مستوى كما يقال علماء الدولة وعلى في مدارسهم، ويغرس فيه بأن ذلك كما يقال شعيرة من الشعائر ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العاطفة الجياشة التي كما قلت هي ركن ركين من الإيمان، وهو أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في قلب كل مؤمن، ولا يتحقق إيمانه حتى تتحقق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الواقع من الخطورة بمكان أن يوصف غير المحتفل بأنه غير محب، أن من لا يحتفل أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذلك كما يقول من باب المفهوم والإشارة، نحن نفعله محبة، فمعنى ذلك أن من لم يفعله فإنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الإنسان بأنه غير محب كوصفه بأنه كافر، لأن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم ركن ركين من أركان الإيمان، لا يصح إيمان الإنسان إلا بهذه المحبة. ولا شك أن قلوب المسلمين في كل مكان تمتلئ بهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من يوجهها الوجهة الصحيحة والمسار الصحيح فتأخذ طريقها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي عباداته وإلى غير ذلك مما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هو صدق المحبة. ومنهم من ينحرف به علماء الضلالة يمنة أو يسرة، فيرون بأن ذلك من علامات المحبة فيفعلون ذلك. كما قلنا مرارا وتكرارا أن العامية مأمور بسؤال العالم، وأنه كما يقال ينتهي الواجب عليه بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قام أهل الذكر والعلماء ومن يشار إليهم بالبنان فيقولون بأن هذا في الواقع من أفضل القرب، بل لعل بعضهم يقول هو أفضل القرب، أفضل القرب هو أن تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما قلت يأتون بعد ذلك بالأدلة التي يسوغون بها هذا الاحتفال، فهو يحتفل بناء على هذا. فهل يؤجر على هذا وهل تؤجر على نيته؟ في الواقع هنا المسألة تحتمل احتمالين، ولشيخ الإسلام رأي في هذه المسألة، يقول لعلهم يؤجرون على حسن قصدهم كما قلت، لأن هذا الذي يؤمر به وقد أمر بأن يسأل فسأل، فأفتاه كما يقال المفتي أو العالم أو ما شابه ذلك، أو درس هذا وغرس فيه هذا، بأن هذا الاحتفال هو من أقرب ما يقرب إلى الله سبحانه، فبذل بعد ذلك وقته وجهده وماله لهذا الاحتفال، فلعله يؤجر ليس على عمله وإنما على نيته، لأن من الناس من يؤجر على نيته وإن لم يعمل أصلا، والأدلة في هذا متكاثرة، فمن نام وفي نيته أن يقوم ثم لم يقم أجر على نية قيامه. وقصة أهل المدينة في تخلف من تخلف بعذره، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يقول لأصحابه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شراكوكم، أي أولئك المعذورون شراكوكم في الأجر. ولذلك في الحديث من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذن الإنسان يؤجر على نيته وإن لم يعمل، فهذا يؤجر على نيته، فهذا احتمال وله وجه، هذا احتمال له وله وجه، ولعل شيخ الإسلام يميل أو له رأي في مثل هذا التوجيه أنه يحتمل ذلك لم يجزم به. والاحتمال الآخر وهو الأقرب أن نصوص الشرع لا تجيز ولا تأجر على المحدثات ولا المبتدعات، وإنما ما سبقت الإشارة إليه من أن الإنسان يؤجر وإن لم يعمل إنما كان ذلك على أمور مشروعة نواها وقصدها، لكن لم يتيسر له إما لعذر أو لنوم أو غير ذلك فأجر عليها. أما أن يحدث بدعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكنه قد يعذر بعد ذلك في أنه لا يأثم، يعذر في أن لا يأثم، لكنه لا يؤجر على عمله. ولذلك ينبغي أن ينصح في هذا وأن يبين له. يبقى بعد ذلك السؤال، هل يوصف هؤلاء بأنهم مبتدعة وبعد ذلك ينبذ يقال له هذا بدعي أو مبتدع أو ما شابه ذلك؟ هذا ينبغي أن يعلم، وهذه قاعدة عامة بأن الوصف لا يطلق على الإنسان إلا إذا أصبح وصفا غالبا مشتهرا عاما له، فأصحاب البدع كالرافضة والخوارج والجهمية وغيرها أما أن يحصل من بعض أهل السنة ارتكاب لبدعة من البدع خاصة إذا كان كما يقال سوغ أهلها العلماء ونحو من ذلك فيقال بأن هذا الفعل بدعة، لكن لا يلزم أن نقول بأن صاحبه مبتدع لأن هذا يصبح بعد ذلك وصفا لازما له، وهذا لا يكون إلا إذا كانت البدعة غالبة عليه. إذن فلا يوصف مثل هؤلاء، وإن وصف عملهم بأنهم بدعة وأنه محدث، لكن لا يلزم من ذلك بعد ذلك أن يوصف كل من اتصف بذلك بأنه مبتدع ضال. يأتي بعد ذلك سؤال وهو مهم، وهو بخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم من أبناء الجامعة أو أبناء العالم الإسلامي الذين عرفوا مثل هذه المسائل، ولعلهم يعودون إلى مجتمعاتهم، وتكون هذه المجتمعات كما قلنا قبل قليل قد تأصلت فيها هذه الاحتفالات، بل لعلي أشرت في المجلس السابق بأن بعض البلاد ترى بأن كل اجتماع مع نوع من الطعام والتذكير يسمى مولدا حتى وإن كان في غير ربيع. يعني كنا في إحدى البلدان غير الإسلامية وفي جالية إسلامية في غير وقت ربيع، يعني في أوله في رجب أو في شعبان أو في غيرها، قالوا عندنا الليلة مولد. استغربنا كيف يكون مولد في غير شهر ربيع، قالوا بأننا نجتمع، طبعا جاء عليه يحرصون على أن يجتمعوا في إجازاتهم، يجتمعون ويأكلون طعاما ويستغلون ذلك بنوع من التحديث والوعظ، فهذا يسمونه ماذا؟ يسمونه مولدا. فهنا تصبح التسمية غير صحيحة، التسمية غير صحيحة، وإنما هذا مجلس ذكر، ويمكن أن يكون الإنسان كما يقال عند اجتماعه، وهو اجتماع كما يقال مباحا أن يجتمع الإنسان بأصدقائه وأقربائه ويعمل لهم مأدبة سواء كانت تلك جماعية أو كما يقال تناوبا أو نحو من ذلك، ثم أن يكون فيها شيء من الوعظ أو التدريس أو التذكير لا حرج في ذلك، بل هو مجلس خير في هذه الحال. لكن الذي يقع في كثير من المجتمعات كما قلت هو أن يصبح هذا الاحتفال بالمولد كما يقال أصبح أمرا أساسيا، وعليه يكون الولاء والبراء، وعليه يقبل من الإنسان أو يرفض، وعليه كما يقال يسمع لقوله ويصدر، ويجعل له إمامة أو يجعل له نوع من الحقية في التدريس في مدارسهم، أو ينبذ بعد ذلك ويصبح كما يقال كأنه إنسان شاذ لا عبرة به. هذه المسألة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا بينا لطلاب العلم، هذه المسألة في هذه المسألة بخصوصها أو في غيرها من المسائل من آحاد المسائل، بمعنى أن الإنسان كيف يتعامل مع مجتمعه وكيف يدعو مجتمعه وأهل كما يقال بلده أو مجتمعه الصغير أو ما شابه ذلك، هذا ما يسمى من باب إنكار المنكر. وباب إنكار المنكر يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، فليس فيه قاعدة عامة يقال له افعل أو لا تفعل، وإنما يكون شأن ذلك الإنسان شأن الطبيب مع المريض، فيكون همه وهدفه هو إصلاح هذا المجتمع. فإن كان كما قلت قبل قليل في هذا الاحتفالات من الشرك الشيء العظيم والمعتقدات الباطلة، وهو بدخوله ومشاركته إذن من الأهمية بمكان بالنسبة لطلاب العلم إذا ذهبوا إلى بلدانهم أن يكونوا في مجتمعاتهم كحال الطبيب مع مرضاه، فينظر كما يقال ما هو الذي أوفق والأنفع والأجدى أن يفعله معهم، بما كما يقول العلماء أن يزيل المنكر بالكلية أو أن يخففه. فالإنسان قد يشارك الناس في اجتماعاتهم ومجالسهم واحتفالاتهم إذا كان يعلم أنه سيزيل هذا المنكر الذي يكون في مثل هذه الاجتماعات أو أن يخفف منها، أما إذا كان وجوده كعدمه وإنما قد يكون ذلك حجة عليه وعلى منهجه وطريقته، بل لعل ذلك يكون بعد ذلك حجة يستدل بها على الآخرين، فهذا فلان حضر اجتماعنا وهذا يشاركنا وما شابه ذلك، فيستدل بعد ذلك لتمويه العوام وزيادة الإضلال للعوام بأن فلانا وفلانا من الطلاب العلم ومن خريجي الجامعة أو ما شابه ذلك، هؤلاء يشاركون ويقرون ولا ينكرون. فهذا في الواقع في هذه الحال يقال له لا يجب عليك بل يجب عليك ماذا؟ لا يجوز لك المشاركة بل يجب عليك ماذا؟ عدم المشاركة حتى تتميز عن غيرهم وحتى يعلم كما يقال. ولعل الإنسان قد يكون كما في الحديث يكون أمة واحدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا وكان تقريبا لوحده. إذا قد يكون الإنسان لوحده أمة لوحده إذا كان على الحق، فالذي يكون على الحق هو الأمة حتى وإن كان وحيدا في مجتمعه. لكن إن كان يعلم بأنه في الواقع يكون بهذه المخالطة إذا كانت هذه الاجتماعات فيها كفريات فنبه عليها وحذر منها فزالت هذه المنكرات الكفرية، ولا شك أن هذا هو أعظم شيء، أعظم شيء أن يكون هناك نوع من المعتقدات ونوع من الأمور التي يعتقد فيها ويكون فيها الخروج من الملة. فكما ما دون ذلك كما قلنا هو أن يكون كما يقال محدثة، وهي وإن كانت محدثة لكن لا شك كما يقولون الشر بعضه يتفاوت، بعضه أخف من بعض وبعضه أشد من بعض. فأن يكون الاحتفال فقط مجرد اجتماع وذكر وسيرة ونحو من ذلك فهذا لا يشك كما قلنا قبل قليل بأنه نوع من الضلالة، ومن اعتقد فيه كما يقال وإن كان لا يوجر لعله لا كما يقولنا لعله لا يأثم إن كان كما يقال له وجه كما قلنا سائغا كما ذكرنا سابقا، لكنه بعد ذلك خففه. أما أن لا يكون له أثر ولا يكون لوجوده كما يقولون وجوده كعدمه بل يكون حجة عليه فمثل هذا لا يشارك، لا يشارك مثل هذه الاجتماعات. إذن في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون في هذا بصيرا وهو عالما بحاله وحال مجتمعه. فإن كان كما قلت بأنه إذا اعتزلهم ولم يشاركهم في هذه الاجتماعات نبذ، وكما قلت المنكر فقط في شيء يسير جدا وكما يقال حضوره في الواقع يخفف هذا المنكر أو يزيله، في الواقع المشاركة تكون هنا هي الأولى والأجدر به لما فيها من المصلحة الراجحة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ليس الفقه أن تعرف الحلال من الحرام، ليس هذا هو الفقه، هذا كما يقال يعرفه كما يقال أقل الناس، وإنما الفقه أن كما يقال أن تختار خير المصلحتين، خير بمعنى تكون هناك مصلحتان فتترك إحداهما وتختار الأخرى فتختار أخير المصلحتين، وأيضا ترتكب أقل المفسدتين إذا كنت واقعا لا محالة في مفسدة فأنت لا تأخذ ولا تقع ولا تختار الأخذ أكثر والأشد منها وإنما تختار أقلها، فهي هذه أقل المفسدتين فترتكب أقل المفسدتين لدفع أكبرهما، أو تأخذ أعظم الخيرين والحسنتين وإن تركت ما هو دونها في ذلك. إذن هذا هو الفقه، وهذا كما قلت ليس في هذه المسألة فقط وإنما في مسائل متعددة، وبخاصة فيما يتعلق بأمور الصلاة من الجهر بالمسبلة أو رفع اليدين أو القبض أو القنوت أو ما شابه ذلك، لأن في الواقع ما يتعلق بالصلاة يعلمه العامة وهي شعيرة يفعلها الناس في صلواتهم وفي مساجدهم في كل يوم عدة أيام أو عدة مرات، فكون الإنسان يأتي بعد ذلك ويقول بأن هذا منكر من القول وقد قال به طائفة من العلماء وقال به كما يقال مجتهدون وفقهاء وقولهم معتبر وله اعتباره، أن يضلل الناس في هذا في الواقع يكون ذلك في الغالب مدعاة للنفرة منه وعدم قبول قوله، وعند ذلك بعد ذلك لا يسمع لقوله وكما يقال ولا يكون له تأثير في إزالة المنكرات العظيمة. فالواقع الإنسان ينبغي أن يكون في هذا الأمر على بينة من هذه الأمور كلها، وهذا هو في الواقع هو الفقه الذي ينبغي للفقيه أن يفقهه، أن كيف يتعامل مع الناس وكيف لعله يرتكب أقل المفسدتين لاجتناب أعظمهما. ولذلك لعلي كررت مرارا بأن علماء هذه الأمة يعني أحيانا فيما يتعلق بهذه الخلافات الفرعية في بعض المسائل المندوبة والمستحبة يتجاوزون عنها، بل لعلها أعظم من ذلك ويتجاوزون عنها في مقابل الاجتماع والائتلاف، لأنه في الواقع ينبغي أن يكون المسلمون مجتمعا واحدا لا أن تكون هناك جماعات وأحزاب متفرقون وهؤلاء يعادون هؤلاء وهؤلاء يخاصمون هؤلاء، ويكون كما يقال حال المجتمع أن يكون بعضهم ينال من بعض وأن يخطئ بعضا أو ما شابه ذلك، وإنما يسعى الجميع إلى تطبيق شرع الله وإلى نشر الوعي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية ومحاربة ما يكون فيها كما يقال من جهل وجهالات، وهي في الواقع متمكنة في عامة البلاد الإسلامية. مهما طوف كما يقال لو طوفت شرقا أو غربا شمالا وجنوبا ودخلت في بلاد الإسلام لرأيت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء التي انحرفت بالمسلمين عن أصل عبادتهم وتوحيد ربهم. فالمسلمون في الواقع في حاجة إلى أن تتوحد جهود طلاب العلم والعلماء إلى إخراجهم من هذه الجهالات إلى نور الإسلام، وأن يعودوا إلى الإسلام الصح والإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في عقائده وفي أخلاقه وفي آدابه وفي تشريعاته، والله أعلم.